ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء العاشر من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا بك فدكتور. عايزين نراجع فدكتور الأسماء والصفات في سورة المؤمنون من قول الله تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. الإرسال في قوله ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون ده إرسال شرعي وكوني. وأي إرسال للرسل أو لرسول معين بيبقى بتدبير الله الكوني والشرعي، أو الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية على اعتبار أن ده مقدر، أن ربنا سبحانه وتعالى يختار نبي من الأنبياء اصطفاه، اختاره اختيارا كونيا. نعم. فالنداء يكون نبي لهذه الأمة. والإرسال الشرعي بما حمل من رسالة فيها التكليف الشرعي: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. نعم. فالإرسال هنا يشمل الإرسال الكوني والإرسال الشرعي. باعتبار الإرسال الكوني بتبقى الآية أو التدبير الكوني شاهد توحيد الربوبية، ويعتبر الإرسال الشرعي شاهد لتوحيد العبادة. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. طبعا ما حدث من فرعون ورد فعل موسى، كل ده كان الغرض منه أن يعرف الناس منهج العبودية وكيف يوحدوا ربهم، لكن فرعون خالف. نعم. الآيات برضو داعية إلى توحيد العبادة لله وشاهد لهذا النوع من التوحيد. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ودي كلها من باب الأخبار اللي تتطلب التصديق وتتضمن الدلالة على توحيد العبادة، وأن من خالف هذا التوحيد يستحق العقوبة. نعم. ولقد أتينا موسى الكتاب، ده إتيان شرعي. نعم. لعلهم يهتدون، هداية شرعية برضو. الإتيان وصف فعله، والمؤتي ليس بالأسماء. وجعلنا ابن مريم وأمه آية. أنا كنت عايز أوضح نقطة في مسألة ذكر الرسل اللي جم في سورة المؤمنون. الخطاب اللي في ذكر الرسل أو الاستشهاد بالرسل وبقصتهم مميز عن ذكر القصص السابقة في حاجة، إن ربنا سبحانه وتعالى تعامل مع الرسل على إنهم رسول واحد. نعم. يعني اجتماع صفات الرسل كلها في الرسالة والوحي على ان كل الرسل يد واحدة والخطاب جاي موجه من جماعة في شخص واحد. طرحت الفكرة؟ نعم. يعني كأن اللي بيخاطب أهل مكة وبيخاطب اليهود والنصارى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي مبعثه وإلى قيام الساعة هو رسول واحد. نعم. كأنهم بيتعاونوا فيما بينهم في إرسال الرسالة. يعني مش اللي بكلمكم محمد بس، ده اللي بكلمكم كل الأنبياء والمرسلين في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الرسالة هنا كده. إن كل الأنبياء والمرسلين هؤلاء جميعا كأنهم اجتمعوا في شخص واحد هو النبي عليه الصلاة والسلام. فالخطاب لربنا سبحانه وتعالى بيذكره في مخاطبة الرسل كأنه بيخاطب رسول واحد، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. طب الخطاب لكل واحد، لكنه في الحقيقة موجه إلى رسول عليه الصلاة والسلام وقومه. من خاطبهم النبي عليه الصلاة. طب وهل الرسول عليه السلام جاء بس لقريش؟ ولا جاء إلى الناس كافة إلى قيام الساعة؟ ده لكل الناس. يبقى كل الرسل هم مشتركين في أداء الرسالة وبيخاطبوا كل الناس، مع أنهم بقوا في عالم الغيب خلاص، لكن الرسالة جاية للنبي عليه السلام على أن الخطاب موحد. نعم. الرسل يد واحدة، جماعة واحدة، أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة إيه؟ واحدة. واحد. وده لون من ألوان الخطاب قوي جدا. إن مش بيكلمك بس هتقول لي بقى أنا تبع موسى ولا تبع عيسى، لا، كلهم كانوا صف واحد ويد واحدة ومنهج واحد وصراط واحد ورسالة واحدة هي الدعوة إلى توحيد العبادة لله عز وجل. نعم. فاللي هيقول لك لا أنا تبع موسى وده تبع عيسى، لا، أنتوا مش تبع موسى ولا تبع عيسى، لو كنت تبعهم هتبقوا إيد واحدة معاهم، لكن أنتوا ما أنتوش تبعهم، أنتم تقطعتم أمركم بينكم وأخذتم من كلام الرسل ما يناسب أهواءكم. نعم. لكن الرسل كلهم يد واحدة، الخطاب هتجده في القرآن. فكأن القرآن مش نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بقى لوحده، لا، ده القرآن اللي نزل كخاتم لكل الرسالات هو بتاع رسل الأنبياء كلهم. نعم. أو كأن الرسالة ما جاء به محمد إحنا معاه فيه وبنشاركه ونقول لكم كلنا يد واحدة في التصديق بهذا القرآن. فاللي هيقولوا لا إحنا تبع موسى عشان يهود وتبع عيسى عشان نصارى، أخبرك إزاي؟ لا، كل الأنبياء، ونص على ذكر موسى وعيسى، وجاب أول واحد اللي هو نوح مع أنه ما ذكرش هنا إبراهيم. صحيح. على أن كل الرسل إيد واحدة من أولهم لآخرهم، من أولهم لآخرهم في المشاركة لدعوة الناس إلى اتباع القرآن وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يبقى أنتم في ابتعادكم ما حدش منكم يجي يحتك بنبي يقول لك لا ده أنا تبع موسى أو تبع عيسى، أنتم ما أنتش تبعه، لو كنت تبعه كنتم معانا في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ده لون جديد من الخطاب تحس به في الآيات القرآنية، لأن ربنا بيخاطبهم كلهم كأنهم نبي واحد، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. نعم. ما خصصش واحد ولا التاني، ده كله. وإن هذه أمتكم أمة إيه؟ واحدة. واحدة. وأنا ربكم فاتقوه. نعم. هم بقى اللي تقطعوا أمرهم بعد كده، اللي خالفوا الأنبياء والرسل ما تقولوش بقى إحنا تبع فلان وتبع فلان، حتى اللي خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام. يعتبروا خلف موسى وخلف عيسى وخلف كل، ما هو كلهم إيد واحدة. كلهم نبي واحد ورسول واحد. ده لون جميل من الخطاب في سورة المؤمنون، فيه مزخ خاص بالنسبة للي يفهم القرآن ويتابعه. صحيح. فهنا طبعا ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية. طبعا تقدم الحديث عن جعل الجعل من أسماء الله المقيدة. وآويناهما، الإواء حيبقى وصف فعلي، والمؤوي ليس من أسمائه. نعم. إلى ربوة ذات قرار ومعين. يبقى ده كله شاهد لتوحيد العباد. ويا أيها الرسل كل من الطيبات، توحيد العبادة برضه، لأن كل رسل واحد. إني بما تعملون عليم. العليم اسم من أسماء الله الحسنى، دل على ذات الله وعلى صفة العلم كوصف ذات الرب العزة والجلال. نعم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. طب إن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة البشرية، هم في التفسير بيقولوا كده، أمة الإيمان اللي اتبعت طريقة الأنبياء والمرسلين. وممكن يكون أمة الناس على اعتبار أن المفترض منهم أن يكونوا كده، أمة إيه؟ الناس كلها. لا بقى، وكمان ممكن يكون المقصود وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. باعتبار أن كل الأنبياء واقفين مع النبي عليه الصلاة والسلام فيه، فمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هي أمة محمد، هي أمة موسى، هي أمة عيسى، هي أمة كل الإيه؟ الأنبياء والمرسلين. نعم. طب واليهود والنصارى موجودين، دول مش تبع الأمة دي ولا تبع أي أمة من الأمم. اتضحت؟ يبقى وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة على اعتبار إن دي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صح، على اعتبار إن دي أمة المؤمنين اللي اتبعوا المرسلين جميعا على نسق واحد، هي صح. وإن هذه أمتكم أمة واحدة على اعتبار البشرية كلها كان المفترض بها أن تؤدي دورها حينما كرمها ربها واستخلفها واسترعاها واستأمنها، وكان المفروض أن يكونوا على التقوى المطلوبة، وأن ربكم فاتقوه. يبقى الخطاب على هذا النحو. المخالفون هم الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. حقيقة أصلا الآيات فيها معاني فياضة كبيرة جدا جدا وجميلة جدا جدا في بيان وحدة المنهج وحدة الرسل والرد على المخالف. ما هو دلوقتي انتوا تبع مين؟ ما تقول لي المثل يهود ونصارى، انتوا تبع مين دلوقتي؟ تبع الأمة الواحدة؟ ما انتوش تبع الأمة الواحدة، صحيح. تبع موسى؟ موسى بريء من أفعاله، وعيسى بريء من أفعاله، ما كان إلها أبدا. نعم. ولا كان ربا ولا صلب الإله. حتى عيسى نفسه عليه السلام ما صلب، عيسى كنبي، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه إيه له. نعم. ربنا بل رفعه الله إليه. فأنتوا جايبين الكلام ده منين؟ أنتوا تقطعتم أمركم بينكم زبرا، في حق وفي باطل، فأخذتوا شيء من الحق ونسكتوا عليه الباطل. اللي هي طلع في الكتاب ده، لأن الكتاب ده فيه ورق سليم من قطعة، لأن الزبر المقصود بإيه؟ كل ما نزل على الأنبياء والمرسلين. نعم. ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فما نزل على الأنبياء والمرسلين جمعه رب العالمين فيما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هنا في أوراق صح وفي كلام من عندهم. فخدت بعض الصح قطعتوها منين؟ من المنهج، صحيح. فنحن نلاقي قطع موجودة من هنا، قطع خدوها هي موجودة في القرآن، وعملنا مقارنات وشفنا عملي، وفي كتير لسه، يعني ممكن نحن كل آية من القرآن نجيب عليها حاجة من الكتاب المقدس. يشوف بقى، فتقطع أمرهم بينهم زبرة، كل واحد خد له حتة قطعة. الزبر بمعنى القطعة، لما تتجمع القطعة دي في بعضها كانت الكتب السابقة. نعم. اللي بنت في القرآن، قالت انتوا خدتوا قطع ونسكتوا عليها أشياء أخرى ما لهاش علاقة لا بالقرآن ولا بالسنة ولا لها علاقة بدين الأنبياء والمرسلين. نعم. انتوا اللي ألفتوه. كل حزب ما لديهم فرحوا. فذرهم في غمرتهم حتى حين، دع الاعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، وعلى اعتبار قوله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. طيب أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيديهم عشان يبتليهم ويملي لهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. أمد إمدادا فهو الممد، والممد من أسمائه المقيدة، من الأسماء المقيدة. والإمداد هيبقى وصف يعني. نعم. نسارع لهم في الخيرات، سارع المسارعة هيبقى وصف فعل. نعم. والمسارع ليس من الأسماء لكن من أسمائه السريع، سريع الحساب اسم مقيد. بل لا يشعرون أن الله تبارك وتعالى يمد لهم ويملي لهم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن المد. وهم بيفكروها خيرات وهي ابتلاءات، ولعل الله عز وجل يجعل منهم من يتوب ويرجع، لأن برضو الصبر عليهم فترة. مش كل الناس متحجرة بحيث تقف على الباطل وتتعصب له، في كتير ممن تظهر له الحقيقة فيسلم ويتبع منهج الأنبياء والمرسلين في التوحيد، فيؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ثم وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين على الإيمان المطلق، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. كل الكلام ده توحيد عبادة لله تبارك وتعالى، وأوصاف للمؤمنين في الإشفاق والخشية والإيمان بآيات الله تبارك وتعالى وعدم الشرك وتوحيد العبادة لله عز وجل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لاحظ أن ده الطريق لمن يريد الوصول إلى مرضات المحبوب المعبود بحق فقط. نعم. ده الطريق فقط، وطريق توحيد العبادة لله اللي هو بيسمى عند الصوفية طريق العابدين. طريق العابدين اللي بيعتبروا أوحاد، أدنى الطرق، أدنى الطرق وأوطى طريق، طريق الأنبياء والمرسلين. نعم. الصوفية بيقول لك الطريق اللي هو اللي تسلك فيه اللي ليس فيه أغيار، والمقصود بعدم الأغيار إنك تسلك طريق المحبين اللي يلتفت إلى دنيا ولا آخرة، لا يلتفت إلى أسباب، ثم بعد ذلك طريق الفناء عن أن يرى شيئا إلا الله، فيتحد بالله أو يظهر في صورة الحق سبحانه وتعالى، أو الحق يظهر في صورة كسرة من المخلوقات. نعم. فأصبحت الطرق المعتمدة عند الصوفية طريق واطي خالص بيسموه طريق أوحال، اللي هو طريق العابدين اللي ربنا وصفه بأن ده أفضل ما يمكن في وصف الإيمان المطلق. نعم. طريق السابقين المقربين قالوا عليه أوحال، وبدأوا يتكلموا عن الفناء عن إرادة السوى، والفناء عن وجود السوى، والفناء عن شهود السوى، وضلوا ضلالا بعيدا، حتى قال قائلهم انشلني من أوحال التوحيد وزج بي في بحار الأحدية وأغرقني في بحر عين الوحدة. نعم. وطبعا هذه زندقة واضحة، والمضلل منهم يقول لا لا نقصد هذا، لا هذا قصدهم، كلامهم بناء عن تخصص وخبرة في كتبهم ومراجعهم نقول هذا مرادهم. فيلزم للشخص التوبة، إن كان جاهلا يتعلم ويتوب لربه. نعم، لأن هو ده الطريق. من أراد أن يسارع في الخيرات فليسلك طريق الأنبياء والمرسلين في تنفيذ مراد رب العالمين، وهو العبادة لله تبارك وتعالى. نعم. بالبعد عن المحرمات وفعل الطاعات والطمع في الجنات والبعد عن اتقاء النيران. مش واحد يستحقر النار ويقول لك ايه النار ايه وبتاع، تخوفونا من الجنة والنار كأن احنا عيال، ويخوفوننا من الجنة والنار كأننا صبيان. استحقر طريقة الأنبياء والمرسلين. نعم، عشان كده وصفوها بالأوحال. وصفوها بالحال. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، للاستطاع والوسع. أي أن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، أي في استطاعتها وطاقتها. والاستطاعة دائما في توحيد العبادة، إذا تعلقت بتوحيد العبادة تبقى قبل الفعل. يعني عندي المقدرة والوسع والاستطاعة أن نعمل العمل دي، سواء كان واجب أو مستحب، أو أبعد عن المحرم والمكروه. يبقى الاستطاعة قبل الفعل متعلقة بتوحيد العبادة. نعم. تكليف يعني. اللي عنده المال والزاد والراحلة وعنده، يبقى عنده استطاعة للحج. ده اسمه استطاعة قبل وقوع الفعل. فدي متعلقة بتوحيد العبادة وتنفيذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. نعم. لكن الاستطاعة اللي مع الفعل أثناء الحج، هذه متعلقة بتوحيد الربوبية. أمر كوني. أمر كوني. قد يوفق ويكمل، وقد يحبسه العذر. العذر. لكن أخذ الأجر كاملا إنه نفذ مراد ربنا سبحانه وتعالى وأطاعه في عبادته ووحد الله فيه. نعم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق، أي يسجل الأعمال اللي بتدور في صدر الإنسان، في منطقة حديث النفس لا يحاسب عليها، في منطقة الكسب في القلب يحاسب عليها، في اللسان في الجوارح، كل صغيرة كبيرة. زي ما ربنا قال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. نعم، دي برضو كله شاهد لتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى. حتى إذا أخذنا أخذا الأخذ وصف فعله، الأخذ وصف فعله، والآخذ اسم مقيد. نعم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. نعم. اسم مقيد. حتى إذا أخذنا مطرفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. جأر أحدث صوتا عاليا كصوت الثور عندما ينخر أو عندما يصيح. فلما يجي وقت العذاب بيصوت صراخ، صراخ شديد جدا جدا. وانت بتشوف الحسرة اللي الشخص بيكون ساعتها قاعد بيصيح، وكأنه بالضبط سبحان الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر. لا تجأروا اليوم، خلاص ما قعدش فيه، انت جاي تصوت دلوقتي. طب ما احنا قاعدين نقول لك وبعتنا لك الرسل إنكم منا لا تنصرون، يعني لن ينصركم أحد. طبعا لا نكلف نفسا إلا وسعها، ده نفي التكليف إلا في الوسع وإثبات التكليف في حدود الطاقة. نعم. طيب، وهم لا يظلمون، نفي الظلم عنهم كمال المحاسبة بالعدل. لما يقول إنكم منا لا تنصرون، أي لا ينصركم أحد من دون الله تبارك وتعالى. أعتقد فالدكتور إن هي ديت المفترض تكون من لا تلون صح، هي ليست منسوبة إلى الله، إنها مش منسوبة إلى الله تبارك وتعالى. نعم، فعملها باللون الايه الأسود. نعم تمام تمام ظبطها. نعم تمام. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. كانوا يولون ويدبرون عند سماع القرآن أو آيات الله تبارك وتعالى أو كلام الله اللي نزله على أي نبي من الأنبياء، لأن الأمر عام برضه. نعم، وأنا بقول لك هنا الرسالة جاية كأن الرسل كلها اتفقوا مع بعض على أن يكون اللي بيبلغ في آخر الزمان مش محمد صلى الله عليه وسلم فقط، هم كلهم مع بعض، كلهم مع بعض إيد واحدة وكلمة واحدة. نعم، الخطاب جاي من جميع الأنبياء والرسل من محمد بس عليه الصلاة والسلام فقط. يعني الرسول عليه السلام واللي معاه كلهم جايين كلهم مرة واحدة بيبلغوا، ودي يعني معناها قوة رهيبة جدا جدا في اجتماع أهل الحق لإقامة الحجة على بقية الناس إلى قيام الساعة. ولذلك سميت بصورة إيه؟ المؤمنون. مش عشان أول كلمة فيها قد أفلح المؤمنون، لا، لأن السورة كلها جاية على اجتماع المؤمنين، والمؤمنون هنا يطلق على الرسل وأتباع الرسل كلهم إذ واحد. إذا كان الرسل نفسهم إذ واحدة متكتفين مع النبي عليه الصلاة والسلام في الرسالة، يبقى أتباع الرسل نفسه متكتفين مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة. يعني كأني بكلم شخص واحد عايش من آدم أيوة إلى الآن. اختصار البشرية في شخصين، واحد فاهم الحياة وفاهم دوره فيها والفطرة وبيؤدي أبعاد الحياة وخريطة الحياة صح، وواحد معرض قاعد يخرب في الحياة وفي خريطة الحياة ويصد عن سبيل الله. نعم، يا الله سبحان الله. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. نعم، كلمة مستكبرين به سامرا تهجرون هو الاستكبار معروف. نعم، السمر المقصود بها الأوقات اللي كانت تقام فيه الحفلات ويقعدوا سهرانين فيها، أخبلك إزاي؟ كبديل عن الأوقات المكلف فيها الشخص باتباع الأنبياء والمرسلين. إنه عاملين نوادي يأتون فيها المنكر، وطبعا الناس المستكبرين عن الحق بتلاقيهم عاملين نوادي صحيح وليالي السمر وتضييع الوقت، كأن بقول لك رسالة جاية لكل المعرضين في مقابل اتحاد من كل المؤمنين سواء كانوا من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. نعم، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. يعني هم ألم يفكروا فيما جاء به الرسول، ولا هم استغربهم علشان آباؤهم الأولون لم يجدوا مثل هذا الكلام فاستغربوا له وأعرضوا عنه، مع أن المفترض أن يفكروا فيه ويقروا بنعمة ربنا سبحانه وتعالى وكيف أن هذا القول كان هو نفس القول الذي جاء به الرسل جميعا، لأنه كلهم إذ واحدة على نفس المنهج، ولا هم لم يعرفوا رسولهم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يعني دلوقتي الرسل كلهم بو نبي واحد ورسول واحد، نعم الخطاب معهم على انهم كلهم شخص واحد. فتاهوا عن الرساله وما عرفوش الرسول بتاعهم. كل امه لها ايه؟ رسول. نعم. والرساله كلها واحده. وقلنا لهم حصل كذا لادم وحصل كذا نوح وحصل كذا ابراهيم وحصل كذا العدو ثمود قبلهم وحصل كذا وحصل كذا وحصل لغايه ما وضحنا كل حاجه. ولا انتوا تهتم ما عادش عارفين رسولكم فين؟ لان هم كلهم ايد واحده. فما هتتكلم عن محمد ولا تتكلم عن عيسى ولا تتكلم عن موسى ولا تتكلم عن ابراهيم ولا عن نوح ولا عن ادم، هتتكلم عن مين فيهم؟ يكونوا دول مش انبياء ولا انتوا مش عارفين مين الرسول ومين مش رسول؟ اذا ما عرفتوش اللي فات يبقى مش هتعرفوا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ولو ما عرفتوش محمد يبقى انتوا هتنكروا اللي فات وانتوا عارفين ان هم موجودين. لو تمسكت بواحد وسبته التاني، طب ما هو بنفس الاخلاق وبنفس المنهج. وبعدين ما يقدروش ينكروا الكلام ده ليه؟ لان المبكى اللي انتوا فيها انتوا عارفين ديت اللي بناها ابراهيم. والمقام اللي موجود مقام ابراهيم، والحجر بتاع اسماعيل. نعم. والبئر بتاع زمزم اللي طلعت تحت قدم اسماعيل. والصفا والمروه دي كان فيها مين؟ هاجر امنا. نعم. فهنا كانكم ما عرفتوش بقى رسولكم. اذا كنتوا مش عارفين ابراهيم ولا عارفين الرسل كلهم، هتعرفوا محمد صلى الله عليه وسلم ولا انت تهتم؟ ولا الرساله عشان جايه واحده؟ واصل الخطاب هنا في اقامه الحجه ان ربنا يجمع كل الرسل في شخصيه رسول واحد، هو اللي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عنه. نعم. مش محمد بس، لا ده كله ايد واحده. فهم بقوا في حيره، اذا كذبتم بمحمد يبقى كذبتوا باللي فات. ولو انتم مصدقين باللي فات يبقى لازم تصدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه. والكلام ده مش بس القريش ولا المشركين، لا ده اليهود والايه والنصارى من باب اولى. نعم. ان هم عندهم الكتاب اللي فيه ذكر الكلام ده. فهي حجه قويه ضاربه. نعم. مزلزله. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة. زي ما قالوا قبل كده، مين اللي قال أتبع كل رسول؟ نعم. قومهم وصفوا الأنبياء بأنهم إيه؟ جنة. زي ما قوم نوح قالوا عن نوح انه عنده جنة. حصل فيه جنون عنده. نعم. طيب. بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون. جاءهم بالحق زي ما محمد صلى الله عليه وسلم جاءكم بالايه؟ بالحق. نعم. واكثرهم للحق كارهون. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أهواهم في إيه؟ أهواهم في أن يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على عبادة غير الله عز وجل. نعم. على الشرك. على الآلهة الباطلة. تعبد آلهتنا عاما ونعبد إلهك إيه؟ عاما. فلو ربنا سبحانه وتعالى وفقهم على ذلك وأصبح الكون في أكثر من إله لفسد السماوات والأرض. عايزين هو يبقى صنم جنب هبل. اللي ربنا ذكر فيها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ليه؟ لأن ساعتها الحكمة تعطلت. إن الحقيقة اللي قائم وأقام السماوات والأرض هو الله، مش الآلهة بتاعته. نعم. فكونكم عايزين توصلوا إلى هذا الحد من أن تجعلوا ربنا زي الآلهة الباطلة اللي هي أصلاً أقل منكم في الرتبة. لأن هي لا تنفع ولا تضر. وأنتم اللي صانعينها بأيديكم. نعم. يعني انتم اللي صنعتم هذه الآلهة ثم عبدتموها وتريدون ان تكون في مستوى الخالق سبحانه وتعالى تسمو وتماثله، ده قمة الظلم. نعم. مين يرضى بكده؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فلو أجاز الله عز وجل عبادة هذه الآلهة، نعم، وسب الخيار، فاللي بيعبدوا اللات هيقول له ايه، احنا اللات احسن من عزة، والعزة احسن من مناة. زي دلوقتي برضه ما بتشوف في بعض الامور ان يقول لك ايه، ان القطب الفلاني حاله اقوى من القطب الفلاني. فاتباع الطريقة الفلانية، لا، الولي بتاعهم او الضريح بتاعهم ده قطب اقوى، ده يسلب حال ده وده يسلب حال ده، وكلهم شكل بينهم من بعض. فكرة الصراع موجودة، الصراع موجودة لأنها وثنيات مش حقيقة. نعم. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أي أعطاهم الحق سبحانه وتعالى. نعم. ما فيه حقيقة وضعهم من كونهم فقراء بذواتهم، خلقهم الله عز وجل لغاية محددة. نعم. ومكنهم ويسر الأسباب لهم لكي يعودوا إلى ربهم فأعرضوا. فالمقصود بل أتيناهم بذكرهم، أي أن الله تبارك وتعالى أنزل وصف دقيق لحياة الإنسان والعلة من وجوده وعلاقته بمن حوله وعلاقته بربه. نعم. هي خريطة الحياة اللي موجودة في فاتحة الكتاب، فأعرضوا عنها. أم تسألهم خرجا، يعني أنت هتاخد عليهم ضريبة أو أجر في مقابل أن أنت جايب لهم التفاصيل الخاصة بكل صغيرة وكبيرة في حياتهم. نعم. أنت عايز أجر من عندهم أو أن هم هيدوك أجر على اللي أنت بتقول لهم؟ فخراج ربك خير، أي ما سيعطيك من الأجر في خراج يعود عليك مما تخرجه الأرض، يعني في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا مكن له. نعم. وأصبح كل خيرات الأرض في آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام تساق وتجبى من كل مكان إلى أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول ما خدش حاجة، بل كفاه الفردوس الايه الاعلى ما عند الله تبارك وتعالى. نعم. وهو خير الرازقين. وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم. وانك لتدعوهم ايه الى صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فصراط الله عز وجل، نعم، صراط المنعم عليهم، ربنا جمعهم كلهم في شخصية النبيين والمرسلين كلهم على شخص محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم يد واحدة. نعم. ودي طريقته. والمؤمنون حقا اللي وصلوا إلى الإيمان الكامل والإيمان المطلق، ربنا سبحانه وتعالى بين صورتهم ووصفهم وحقيقتهم. وقال له وإنك لتدعوهم إلى صراط إيه مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. عن الصراط لناكبون، تنكبه يعني ابتعد عنه أو تخلف عنه أو وقع وتعثر بحيث لا يستطيع أن يصل، فده اللي هو متخلف عن الإيمان وعن تحقيق الغاية من خلقه في الحياة في الوصول إلى مراد الله تبارك وتعالى، لأن دار ابتلاء حي تيجي بعدها دار جزاء، فهو لا يؤمن بالآخرة أصلا ولا عامل حسابه. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فقال له طب ما احنا نمشي على الصراط وبلاش الآخرة، برضو ما ينفعش. طب أو العكس يا دكتور، يعني اليهود والنصارى يؤمنون بالآخرة ولا يتبعون الصراط؟ ولا يتبعون الصراط، ما ينفعش برضه، تخلفوا عن الصراط. وبعدين الآخرة اللي هم بيؤمنوا بها على هواهم هم. نعم. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. إلا أياما معدودات. والحقيقة مش كده. هل اتخذوا عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده؟ وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. طيب ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر. نعم. للجوا في طغيانهم يعمهون. لو أن الله عز وجل رحمهم وكشف ما بهم من ضر، أي العذاب اللي أصابه. أصاب مين؟ قريش بس ولا أصاب كل الظالمين اللي تنكبوا الصراط وأعرضوا عن الأنبياء والمرسلين؟ لو ربنا سبحانه وتعالى لم يعذبهم في الدنيا حيزداد طغيان. نعم. هتتعطل الحكمة. سبحان الله، الآية دي فيها يعني معنى عميق جدا. لو ربنا سبحانه وتعالى ما كانش عذب قومه ولا قوم هود ولا قوم صالح اللي وعدوا سمود، قوم شعيب ولا قوم شعيب ولا عذب فرعون وأتباعه ولا عذب من أعرض عن دين الله تبارك وتعالى. نعم. فرحمهم الرحمة العامة، تركهم وكشف الضر اللي حيقع عليهم بإهلاكهم، وقف العذاب. نعم. إيه اللي هيحصل؟ ربنا بيقول للجوا في طغيانهم يعمهون. لأن الشخص لو وصل لدرجة في منازعة الحق سبحانه وتعالى وتركه الحق هتفسد السماوات والأرض. من فرعون لما أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أكل الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فلو ما جاش العقاب هيفضل متمادي في الطغيان، ما عادش ينفع بقى ساعتها، لأن الناس هتشك أصلا في ربنا سبحانه وتعالى. فاقتضت حكمة الله أن يعذبهم ولا يكشف عنهم العذاب، لأن الرسل جاءت وأقامت الحجة وأخبرتهم وأنذرتهم. فلو ما كانتش الأحداث على ما تقدم من إظهار حكمة الله في تعذيبهم لكذبوا المرسلين. دي ألوان من الحجج والبيان، علشان الإشارة هنا لمين؟ لأتباع النبي عليه السلام ولقومه. نعم. إن كون ربنا يترككم مش معناها إن السنن بتتغير، لا، هينتقم منكم بس بطريقة خاصة. وقد كان، فمات من مات منهم في الحرب وفي المقاتلات اللي حصلت في بدر وفي غيرها، وأسلم الناس ووحدوا رب العالمين. نعم. وفتحوا البلاد والعباد ونشروا دين الله عز وجل. فالله يقول ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، لكن أخذهم بالعذاب. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني حتى لما قالوا من العذاب جاي لكم مش رجعوا بقى وتابوا، لا، استمروا في الضلال. فلو كنا تركناهم مع ان احنا وعدناهم بالعذاب وحصل، والامم السابقه كان كل امه تبقى عبره اللي جاي بعدها، بس ما يعتبروش. فما استكانوا ربهم وما يتضرعون. فهنا رساله للمشركين، استكينوا الى ربكم وتضرعوا اليه قبل ان ياتي العذاب. ورساله لليهود والايه والنصارى، ما فيش فايدة. طيب حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. لما يجي بقى العذاب، وعذاب شديد، هيبقى العذاب بالنسبة للي موجود دلوقتي يا الموت بطريقة شديدة أو يوم الأيام. فالمبلس اللي هو محاط به بحجج وتقييد كأنه متكتف، نعم، زي ما يكون واحد انت حطيت في ايده اسباب يسجن بها ولا يتحرك، اللي هو بيحطوا فيها مثلا الحديد في ايده بالنسبه للمجرم هيتحرك ازاي؟ حديد في ايده وفي رجليه وعليه الحجج والجريمه بتاعته والادله والشواهد على انه مجرم، فيبقى بيسموه مبلس. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، الأبواب كتير عند ربنا سبحانه وتعالى تساق على حسب حكمة ربنا سبحانه وتعالى في إنزال العذاب، نعم، على كل فرد أو على كل مجموعة، إذا هم فيه إيه؟ مبلسون. مبلسون. نرجع كده للإيه؟ للآيات. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم إيه؟ يجأروا. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. كل ده وصف للمعرضين عن دين رب العالمين، والآيات شاهدة لتوحيد العبادة. نعم. أفلم يدبروا القول أي الذي جاءت به الرسل. وطبعا هنا مش بس القول اللي يقصد به القرآن، لا، القرآن وكل ما نزل من كتب الايه؟ الأنبياء على أقوامهم، كل في وقته. وهنا الإشارة إلى ما بقي من القرآن أو ما بقي في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الايه؟ الأولين. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، على اعتبار أن الرسول عليه الصلاة والسلام واحد منهم وكلهم بيتكلموا باسم واحد كفرد واحد. أم يقولون به جنة أي جنون، برضو الكلام ده كله عبارة عن أدلة وشواهد لإقامة الحجة عليهم وإلزامهم بالإيمان. أم يقولون به جنة، وده انت عارف ان اغلب الشبهات اللي بيسيروها الان لك لا ده واحد جاب كلام كده من عنده موش حقيقة. ما زلنا نسمعها حتى الان سبحان الله. بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون. يا حتى في التعبير نفسه انت بتسمع منهم اللي قاعد بيطعن في القرآن وفي السنة الكره، تشعر منه بالكره وبيتكلم. نعم. ويدعي الصلاح اتجاه الإصلاح. إصلاح إيه؟ هو القرآن اللي فاسد وأنت جاي تصلحه؟ ولا السنة اللي فاسدة وأنت جاي تصلحها؟ ولا أنت اللي في قلبك مرض وبتكره القول الذي نزل من عند الله عز وجل؟ هي دي. لذلك كلام اليهود والنصارى في إعلامهم للطعن في القرآن والسنة حتى كلام المستأجرين المرتزقة اللي بيدعوا الإصلاح علشان يطعنوا في القرآن والسنة. أصل كلامهم مبني على الكره مش على الحب. لأن لو كان حريص على القرآن والسنة لاتبعه. يعني احنا لم نسمع في تاريخ الأمة الإسلامية ان دروس القرآن او دروس السنة او الفقه، نعم، اللي بتقال في مساجد او في منابر إعلامية ان لازم يكون واحد بيعزف له. صحيح. في خلفية موسيقية عمرنا ما سمعنا دي ابدا. لازم مزمار الشيطان ورا منه لانه كاره مش محب. لو كان محب ما يعملش كده، عايز يدلس على الناس. كاره. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. طيب أتى الإتيان وصف فعله، والمؤتي ليس من إيه؟ ليس من أسمائه، ليس من أسمائه، والآية الشاهدة لتوحيد العباد. نعم. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. الخرج معنى الأجر يعني الذي يخرج يعود على من ال... نعم يعود على الرسول يعني يعود على الرسول. نعم. فخراج ربك خير، أي ما يخرجه الحق سبحانه وتعالى من رزق. وهنا حيبقى من إضافة مخلوق لإيه؟ لخالق. وهو خير الرازقين، وخير الرازقين اسم مقيد. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، الآيات شاهدة لتوحيد العبادة. نعم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، برضه في توحيد العبادة. ولو رحمناهم، رحمة الرحمة هنا وصف فعله، والاسم منها الرحمن. هنا الرحمن. إن الرحمة عامة. طب مش ممكن رحمة خاصة لأنه كشف ما بهم من ضر، يعني منع عنهم العذاب، بس هم كفار. فيظلوا برضو تحت الرحمة العامة. تحت الرحمة العامة. الرحمة الخاصة لا تلحق الكفار. نعم. لأنه إلا لجوا في طغيانهم إيه؟ يعمهون هم آمنوا. فهنا الرحمة، هنا الرحمة العامة. الرحمة العامة دايما تشمل الناس أجمعين في إبقائهم على معنى الابتلاء وحكمة ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وكشفنا ما بهم من ضر، كشف فهو كاشف، والكاشف من أسماء الله المقيدة. طيب الرحمة الخاصة بقى للمؤمنين في اعتبار ان مثلا ان كشف الرحمة العامة، نعم، او كشف العذاب اللي هيجي، فان اهل الايمان هيستفيدوا من مسألة ايه؟ ان الامور مستقرة. لكن هنا برضو فيها ايذاء لأهل الايمان من جهة ان الكفار علوا وبغوا واعتدوا عليهم، فكان من حكمة ربنا سبحانه وتعالى انه نجاهم. نعم. نعم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، من ضر، للجوا في طغيانهم يعمهم. لا، والآية هنا برضو شاهد تحت العباد. نعم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أخذ طبعا تقدمت قبل كده، والأخذ من أسمائه المقيدة. نعم. والأخذ وصف فعله. تمام. والرب من أسماء الله الحسنى وما يتضرعون. تمام. جزاك الله كل خير فالدكتور، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. وإياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من